بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم، أحسن الله من أول فصل أبدأ مقفنا على فمن قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في فصل أقسام المفتين، قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما. اشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا للمعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم. وذلك لأن العالم قد يكون عالما بالفعل، وقد يكون عالما بالقوة القريبة. فالعالم بالفعل هو الذي يستحضر مسائل العلم في ذهنه، والعالم بالقوة القريبة هو الذي يتمكن من معرفتها بالرجوع إلى كتبها ومصادرها. فمثلا العالم بالفعل إذا سئل ما حكم المسألة الفلانية أجاب: حكمها كذا وكذا. أما العالم بالقوة القريبة فهو قد لا يستحضر الجواب في ذهنه، لكن يتمكن من معرفته بالرجوع إلى كتب العلم ومسائل، نعم، إلى كتب العلم وما يتعلق بهذه المسألة من المصادر والمراجع. وبه نعرف أن العالم في أي فن كان قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة. فمثلا في علم الحديث من الناس من يكون عالما بالفعل في علم الحديث، فيستحضر الأحاديث وأحكامها، يعني الأحكام المتعلقة بصحته وضعفه. ومنهم من لا يكون كذلك، فإذا سئل عن حديث يذهب ويبحث وينظر في الرجال وكتب الحديث وما قيل فيه من تصحيح أو تضعيف ثم يحكم عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في، وقوله رحمه الله: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ الصحيح أنه لا يشترط، لأن مسائل الحساب وسيلة إلى معرفة الوصايا وما يتعلق بها من الفرائض ونحوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتن مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتن في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه بن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا. القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، يعني المجتهد المطلق، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. فلا تكاد تجد منذ زمن بعيد من هو مجتهد مطلق، بمعنى أنه ينظر في النصوص ويتأمل فيها ويستنبط الأحكام. نعم، قد يكون عنده اجتهاد في مسألة أو في باب أو في كتاب، لكن أن يكون مجتهدا مطلقا فهذا قد يعني عدم منذ زمن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة مستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله. طيب، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليل لاتصافه بصفة مستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، بمعنى أنه يأخذ بقواعد هذا المذهب وبأصوله، ولكن لا يقلد إمامه في كل شيء. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن بعضهم عده من المجتهد المطلق، عده من المجتهد المطلق. ولذلك لما ذكر صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله أقسام المجتهدين ذكر القسم الأول، قال: القسم الأول المجتهد المطلق، وذكر من ذكر، ثم قال: وعد بعض أصحابنا من هؤلاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وتصانيفه وفتاواه تدل على ذلك. هذا الكلام كلام صاحب الإنصاف، قال شيخنا رحمه الله معلقا على كلام صاحب الإنصاف، قال: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم، يعني من المجتهد المطلق، فمن هم؟ نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد، سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجد دون غيره أحسن الله عليك فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أننا قلدناه. أرجح الأقوال وأعدلها لا أننا قلدناه. وهذا الكلام يقوله أصحاب كل أتباع كل مذهب، فتجد أن أصحاب الإمام أحمد يقولون اتبعنا الإمام أحمد لأن وجدنا أنه أقرب إلى السنة، وأصحاب الشافعي يقولون ذلك، وأصحاب أبي حنيفة يقولون ذلك، وأصحاب الإمام مالك يقولون ذلك. فنحن نقول إن الأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل منهم حريص على اتباع الحق وسلوك طريق الحق، وهم مجتهدون في هذا، لكن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن عند التأمل تجد أن أقرب المذاهب إلى اتباع السنة هو ما يذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه أحرص الأئمة على اتباع الدليل. وكل مذهب من المذاهب له مزايا، فمثلا مذهب الإمام مالك رحمه الله ربما كان أحسن المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بمسائل الرأي والاجتهاد، لأن غالب مذهب أبي حنيفة يعتمد على القياس والرأي، فكل مذهب من المذاهب له ما يرجحه على غيره في باب دون باب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. لكن المقصود أن هذا الكلام، أن هذا الثناء يقول لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدنا، نقول هذه العبارة أو هذا الكلام يدعيه أصحاب كل مذهب، كل مذهب يقول إنما فعلنا ذلك لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قلت: هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره. ثم أعلم أيضا أنه بالنسبة لقواعد المذاهب تجد أن بعض المذاهب بينها تقارب في القواعد والأصول، فمثلا مذهب الشافعي ومذهب أبي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله بينهما تقارب، يعني من قرأ مذهب الإمام أحمد وأراد أن يقرأ مذهب الشافعي لا يشق عليه، لأنهما متقاربان فيما يتعلق بالقواعد والأصول، بخلاف ما إذا أراد أن يقرأ في مذهب الإمام مالك أو في مذهب الإمام حنيفة. وسبب ذلك، أعني التقارب ما بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، سبب ذلك هو التتلمذ، ولا سيما المتأخرون منهم، فكثير من علماء الشافعية تتلمذوا على الحنابلة، وكثير من علماء الحنابلة تتلمذوا على علماء الشافعية، فتأثروا بهم خصوصاً فيما يتعلق بأصول الفقه والقواعد الفقه بأصول الفقه وعلوم الآلة. أما العلوم، يعني قصد الفقه وما يتعلق به، يقرؤونه على علماء المذهب، لكن تجد مثلاً الشيخ منصور البهوتي وغيره من المتأخرين، تجد أن من مشايخه فلان بن فلان الشافعي، ولذلك حصل تقارب فيما يتعلق بالقواعد وحتى العبارات متقاربة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقل. لكن هذا فيه نظر، يقول بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، مع أن الإمام أحمد رحمه الله بعد الشافعي وهو مجتهد مستقل. نعم. لكن قد يقال إن قوله رحمه الله هنا بعد عصر الشافعي يعني هو وتلاميذه، والإمام أحمد من تلاميذ الشافعي. أحسن الله إليك رحمه الله. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا. ونحن ذكرنا مرتبة قبل هذه، المرتبة الأولى اللي ذكر المفتون، المفتي المستقل هذا المجتهد المطلق، والثاني المجتهد بين المذاهب. المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة، ومنهم وبعضهم عد الشيخ الإسلام رحمه الله منهم. المجتهد فيما بين المذاهب كالموفق رحمه الله، الموفق النووي، لأن النووي ليس مجتهدا في مذهب الشافعي، يخرج عن مذهب الشافعي في مسائل كثيرة، ولذلك في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل رجح مذهب الإمام أحمد، مع أن مذهب الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. فمن أمثلة المجتهد بين المذاهب فيما يتعلق بالمذهب الحنابلة الموفق رحمه الله، وفيما يتعلق مذهب الشافعية النووي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط. طيب، أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، بمعنى أنه لا يخرج عن مذهب إمامه، فيجتهد في النظر في الروايات والأوجه والأقوال التي في المذهب، ويرجح منها ما دل عليه الدليل وعضده التعليل. وهذا له أمثلة، يعني مثل في مذهب الحنابلة المرداوي صاحب الإنصاف رحمه الله له اختيارات في الإنصاف، تجد يقول وهو الصواب وهو الصحيح، لكنه لا يخرج عن مذهب إمامه، كالمجد ابن تيمية في الغالب الأعم أيضا لا يخرج عن مذهب إمامه، وإن كان قد يرجح في بعض المسائل ما يكون خارجا عن المذاهب الأربعة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل، ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلافه ببعض أدوات المستقل. أنت عندك إيش؟ لإخلاله الحاشية. ها؟ الحاشية لإخلال نفس طبعا. لا خلافها. إخلافه. نعم. إعلام مخالفته. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة. طيب يقول كفعل المستقل بنصوص الشرع، وذلك لأن أتباع المذاهب يتعاملون مع أقوال صاحب المذهب الإمام كنصوص الشارع، فيقول نصوص الإمام كنصوص الشارع، وليس معنى كنصوص الشارع يعني في الأخذ بها، وإنما في التعامل معها إطلاقا وتقييدا تخصيصا وأخذا بالعموم نسخا وما أشبه ذلك. إذن يقول نصوص الإمام كنصوص الشارع يعني في التعامل معها، من حيث أن يحمل المطلق على المقيد، العام على الخاص، المتأخر ناسخ للمتقدم، التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد. طيب وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. الوجوه هي أقوال، لكن الفرق بينها أن ما يكون في المذهب مذهب الإمام أحمد وكذلك الشافعي من الأقوال إما رواية وإما وجه. فالرواية ما هو القول المنسوب إلى الإمام، والوجه هو القول المنسوب إلى أتباع المذهب، والقول يعمهما، القول يعم الأمرين. فإذا قيل مثلا في مذهب الحنابلة هذا رواية عن أحمد، رواية يعني أنه منقول عن الإمام، وإذا قيل وجه أو في أحد الوجهين فالمراد ما نقل عن أصحاب المذهب. وهناك احتمال وتخريج، احتمال وتخريج، يقول يحتمل كذا وتخريج. الاحتمال مجزوم بالفتية به، وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. فمثلا ينص الإمام أحمد رحمه الله في مسألة في موضع من المواضع على حكم، ويوجد مسألة تشبهها ولا ينص فيها على حكم، فيقول يتخرج لنا قول قياسا على مذهب الإمام أحمد فيها. نعم، هذا التخريج. التخريج قياس، ولهذا يعرف التخريج بأن نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. إذا لدينا الآن رواية ووجه واحتمال وتخريج. القول يعم الأمرين، ولذلك إذا أشكل عليك أو غاب عن ذهنك هل هذا القول الذي في مذهب الإمام أحمد هل هو رواية أو وجه، القول تقول هذا أحد القولين في مذهب أحمد، يحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون وجها. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين. له أن يفتي يعني المجتهد المقيد في المذهب فيما لا نص فيه الإمام بما يخرجه على أصوله، بأن يقول مثل قواعد المذهب تقتضي كذا أو قواعد الإمام تقتضي كذا، وهو يشبه ما تقدم من التخريج، وهذا مستعمل، مستعمل قواعد المذهب تقتضي كذا، فهمتم؟ يقول قواعد المذهب تقتضي الصحة، مثل ما ذكروا في صلاة الجمعة، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. لو إنسان مثلا وضع مصلى يحجز فيه مكان فلا يجوز رفعه والصلاة فيه، قال حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قال بعضهم وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، لأنه مكان غصب، والغصب لا تصح الصلاة فيه. نعم، لكن هذا القول ضعيف، ليس له أن يضع ويتحجر ما دام أنه ليس في المسجد، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده، يعني هذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي، والأصح أنه لا ينسب إليه. ثم تار لأن المخرج على نص الإمام ليس كالذي نص عليه الإمام، لاحتمال أن يكون هذا المخرج قد أخطأ ولم تتوافر أركان القياس، قد يكون الإمام مثلا أفتى بقول، أفتى في مسألة بحكم، الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، هناك اعتبارات أخرى قد لا يطلع عليها هذا المخرج، إما سدا للذريعة، وإما نظرا لحاجة الناس، يعني هناك قرائن وملابسات التبست بهذه المسألة جعلته يفتي فيها بهذا الحكم، فما يخرج عن نص الإمام ليس كنص الإمام، أولا لاحتمال أن هذا الذي خرج المسألة لم تتوافر أركان القياس من كل وجه، واحتمال آخر أيضا أنه لو توافرت الأركان القياس من كل وجه فهناك احتمال أن الإمام لو كان موجودا لما أفتى بمثل هذا التخريج، لأنه قد يكون مثلا هناك اعتبارات حصل مثلا في زمن من الأزمان أن الناس تتايعوا في أمر فحكم في مسألة بالتحريم سدا للذريعة، أو حكم في مسألة بالجواز نظرا لدعاء الحاجة، فمثل هذه الاعتبارات ما يمكن معرفتها ظاهرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرجه على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. نعم، ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، بمعنى أن يجد نصا قال الإمام كذا وكذا فيقول إذن قياس ذلك جواز هذه المسألة، وتارة لا يجد نصا فيخرجه على أصوله، فينظر مثلا في أصول المذهب ويقول أصول المذهب تقتضي أن هذه المسألة حكمها كذا وكذا، وأيما أقوى، التخريج على نص الإمام أو التخريج على قواعد المذهب؟ القواعد لا شك، التخريج على القواعد، لأن هذا القول يكون مبنيا على قواعد وأصول بخلاف نص الإمام، ولذلك يعني الآن تجد أنه في المذاهب ولا سيما مذهب الإمام أحمد مسألة من المسائل يحكمون فيها بحكم مع أن القول المتأخر للإمام على خلاف هذا الحكم، يحكمون في مسألة في حكم مع أن القول المتأخر للإمام على خلاف ذلك. مثاله مرت بنا مسألة طلاق السكران، المشهور من المذهب أن طلاق السكران واقع، مع أن القول المتأخر للإمام أحمد أنه لا يقع، كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته. لماذا لم يأخذوا بقوله، لم يأخذوا بهذا المتأخر، مع أن القاعدة أن نصوص الإمام كنصوص الشارع وأن المتأخر ينسخ المتقدم؟ نقول هم حينما وضعوا المذهب تتبعوا نصوص الإمام، تتبعوا نصوص الإمام وأقواله، فاستنبطوا من هذه النصوص وهذه الأقوال قواعد وضوابط جعلوها هي المذهب. ربما أن الإمام يقول قولاً يخالف هذه القواعد والأصول لا يمشون عليه، ولذلك تجد أحياناً في كتب المطولة يقول مثلاً ويحرم كذا ويستحب كذا وكذا ونصه لا، والمنصوص عن أحمد خلافه. واضح؟ نعم، لأنهم تتبعوا كما قلت تتبعوا نصوص الإمام واستقرؤوها، من خلال هذا التتبع وهذا الاستقراء استنبطوا قواعد جعلوها هي المذهب. الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأصل الأخذ بالعموم، الأخذ بالإطلاق. فإذا وجد نص عن الإمام يخالف ذلك لم يعتبروا إلا نادرا، إلا نادرا في مسائل تجد أنهم يأخذون بالقول المتأخر، لأنه ربما يكون أقرب إلى القواعد المذهب من القول المتقدم. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرجه على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريعهما على ظاهرهما. ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. الحالة الثالثة، يعني ربما أن أحد المنتسبين للمذهب يخرج قولا يقول ويتخرج لنا رواية أو قول في هذه المسألة كذا وكذا، فيأتي إنسان يقول لا، ما يخرج للفرق بين هذه المسألة وبين ما نص عليه الإمام في الموضع الفلاني. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة. الحالة الثالثة نتقدم لنا مرارا أن الأفصح الحال، وقد نص على هذا حتى ترجع إليها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية بن مالك في أول باب الحال، قال: الحال مذكر لفظا مؤنث معنا. أحسن الله إليك قال رحمه الله: الحال الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه. نعم، غالب المتأخرين على هذا الوجه، أنهم يكونون حافظين لمذهب إمامهم، عارفين بالأدلة، فيحررون ويقررون ويمهدون في المذهب، بمعنى أن المسائل يصورونها، مسألة من المسائل يقول هذه لها صور، هذه لها أحوال، هذه على أربعة أقسام ونحو ذلك، لكنهم لا يخرجون عما في المذهب. ومن مزايا كتب المتأخرين في كل فن أنها تجمع كلام من سبق، سواء كان ذلك في علم الفقه أو في علم شرح الحديث أو في علم النحو أو غيره. فمثلا الإنسان مثلا يريد أن يرجع إلى شرح متقدم، شرح ألفية بن مالك، يذهب إلى شرح متقدم، لو رجع إلى الشروح المتأخرة وجد أن المتأخر أتى بما ذكره المتقدم ومن أتى بعده. ولذلك تجد أن كتب المتأخرين في الغالب الأعم أنها تكون أوسع من حيث المرجعية، لأنها تجمع كلام من سبق. يعني مثلا انظر إلى في مذهب الحنابلة، انظر إلى شرح الإقناع الشيخ منصور البهوتي، غالب مسائل مذهب الإمام أحمد موجودة فيه، يندر أن تجد مسألة لا توجد في هذا الكتاب إلا ما ندر مما يوجد في الحواشي ونحوها، لكن الغالب الأعم أن مسائل مذهب الإمام أحمد المسائل موجودة في هذا الكتاب، لكنه الفرق بينه وبين شرح المنتهى أن شرح المنتهى

والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطولة بعينها لم يقسها على مسطول عنده، وإن اعتقده من قياس بلا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الرواني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو وقول من منعه معناه لا يذكر على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح، والله أعلم. الحقيقة أنه إذا كان يحفظ كتابا ويفتي بما فيه أن هذا ليس مفتيا وإنما هو مقلد، لأن التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل. ثم أعلم أيضا أنه ليس للإنسان العامي أو من يكون شبها للعامي أن يفتي نفسه، وهذه تقع في بعض المسائل. تجد أن الإنسان مثلا يحصل بينه وبين زوجته نزاع وخصام ويطلقها، ثم ينبش ويفتش في كلام العلماء فيفتي نفسه بأن هذا الطلاق قد وقع في حيض فلا يقع، أو في طهر جامع فيه فلا يقع، أو أنه تلفظ به ثلاثا فتكون واحدة. نقول هذا لا يجوز لك أن تفتي نفسك، فالواجب أن ترجع إلى أهل العلم في مثل هذه المسألة. وهذا يقع الآن، تجد أن امرأة مثلا يطلقها زوجها، أو أن رجل يطلق زوجته ثم يذهب يستفتي فلا يجد أحد يفتيه بذلك، فينبش في النت يجد أقوال شيخ الإسلام وابن القيم وبعض المحققين، فيقول طيب شيخ الإسلام يقول لا يقع الطلاق وابن القيم يقول لا يقع الطلاق، يريدك أن تفتيه بمثل هذا. فالمهم أن العامي لا يجوز له أن يفتي نفسه، لأنه لو فتح الباب ولا سيما في وقتنا الحاضر لفسد الناس، وصار الناس يتتبعون الرخص. ما من مسألة من المسائل إلا وفيها خلاف، ولذلك من الخطأ حقيقة ما يوجد الآن في كثير من القنوات الفضائية من المفتين، أنه إذا سئل عن مسألة ما حكم كذا، اختلف العلماء في هذه المسألة، هذا خطأ. لا ينبغي أن تذكر الخلاف أمام العامة، إذا سئلت عن مسألة فأجب بما تعتقده أمام الله، ما تدين الله به هو الذي تفتي به. أما تسأل عما حكم صلاة الجماعة، اختلف العلماء في صلاة الجماعة، منهم من قال كذا وكذا ومنهم من قال كذا، ما حكم طواف الوداع، اختلف العلماء في طواف الوداع. هذه مما يعني يقلل أو يضيع هيبة الحكم الشرعي عند العامة. يعني كذا قلت صلاة الجماعة اختلف العلماء، من العلماء من قال إنها سنة، منهم من قال فرض كفاية، منهم من قال فرض عين، ماذا سيقول عامي؟ ما دام فيه ناس يقولون سنة خلينا مع اللي يقولون سنة، لماذا تشددون علينا ومن العلماء من يقول إنها سنة؟ فهمتم؟ لذلك الواجب على المفتي أو من تصدى للفتوى في مثل هذه الأحوال أنه إذا سئل عن مسألة أن يجيب بما يعتقد وما يدين الله عز وجل به. ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة. إذا قال في أقوال نقول نعم هناك أقوال في المسألة، يكون خمسة أقوال، لكن هذا الذي أدين الله عز وجل به. وأنت لست أمام طلبة علم حتى تقرر، يعني لو كنا مثلا درس في بلوغ المرام في زاد المستقنع ويقول تجب صلاة الجماعة، نقول اختلف العلماء أمام طلبة العلم حتى يبين لهم الخلاف. لكن أمام العامة لا. أولاً لأن ذكر الخلاف يشوش أذهانهم، وثانياً أن ذكر الخلاف أيضاً ربما كان سبباً لتساهل كثير منهم. ثم أيضاً هذا الذي يقرر يفتي، تجد أنه مع أنه يذكر الخلاف لا يرجح، اختلف العلماء منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. ما فائدة أن يؤتى بك في هذا البرنامج أو في هذه القناة لمجرد أن تحكي الخلاف؟ هذا يستعاض عنك بكمبيوتر، الكمبيوتر تضغط زر ما حكم كذا أخرج لك جميع الأقوال، فينبغي أن تنبه. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول لا ينبغي أن لطالب العلم أو للعالم لا ينبغي له أن يذكر الخلاف أمام العامة مطلقا إلا في حال واحدة، متى؟ إذا كان العامة يمشون على قول ضعيف وأراد أن يبين لهم القول الراجح، فحينئذ لا بد من ذكر الخلاف، لأنه لو لم يذكر الخلاف لاتهموه بالجهل وما يدري هذا، فيقول مثلا هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا والراجع كذا، لأنهم لو كانوا يمشون مثلا على قول بجواز هذه المسألة وأن ترى أنها محرمة، أو يمشون على قول بالسنية وأن ترى الوجوب، لو قلت لهم هذه واجبة منين جبت هذا؟ من رأسك هذا، كل العلماء الذي قبلك أفتون بسنيتها، فيتهمونك بالجهل. لكن إذا ذكرت الخلاف في مثل هذه الصورة أو بيّنت لهم الأقوال في مثل هذه الصورة ثم رجحت، فحينئذ يزول الإشكال. فالمهم أنه أمام عامة الناس لا ينبغي أن يذكر الخلاف، لأولاً لأن ذكر الخلاف يشوش عليهم، ولأن ذكر الخلاف أيضاً سبب للتشتت والتفرق، فالعامة إذا سمعوا أقوالاً هذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا، فيقول الناس شدر مدر. ولأن ذكر الخلاف أيضاً قد يكون سبباً للتساهل في أحكام الشريعة، فينظر هذا الخلاف. الشافعي شو يقول واجب، الإمام أحمد شو يقول مستحب، هذا شو يقول، إذن اختار، إذا نختار خلينا مع الإمام أحمد في المسألة هذه، لأنه قال مستحب مو بواجب، مشكلة. نعم، نقف على في أحكام المفتي. نعم.